صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فيه مسائل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتوقف الكلام على قوله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قوله ابتغوا أي طلبوا، فالابتغاء بمعنى الطلب، وهنا قال ابتغوا عند الله ولم يقل ابتغوا الرزق عند الله، فقدم الظرف الذي هو المعمول، وتقديم المعمول يفيد الحصر، فكأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله عز وجل. وقوله فابتغوا عند الله الرزق، والرزق في اللغة بمعنى العطاء، وهو يشمل كل ما يرزقه الإنسان من حلال أو حرام، من حلال أو حرام، ولهذا قال السفاريني رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال. لكن المراد به هنا الرزق الحلال، فابتغوا عند الله الرزق أي الحلال والطيب. قالوا واعبدوه، اعبدوه أي تذللوا له بالطاعة وأخلصوا له العبادة. وعطف العبادة على ابتغاء الرزق من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة. يقول واشكروا له، اشكروا، الشكر هو القيام بطاعة المنعم، الشكر القيام بطاعة المنعم، إقرارا بالجنان واعترافا باللسان وعملا بالأركان. فأركان الشكر ثلاثة: القلب واللسان والجوارح، وعليه فالشكر هو القيام بطاعة المنعم إقرارا بالجنان أي بالقلب، واعترافا باللسان، وعملا بالأركان. ولهذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي، هذا إيش؟ الجوارح. يدي ولساني، هذا اللسان، والضمير المحجبة يعني القلب. فشكر الله عز وجل يقوم على هذه الأركان الثلاثة: أولا بالقلب، بأن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله عز وجل، بل جميع النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد هي هدايته إلى الإسلام، فالهداية للإسلام أعظم منه. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وإذا أردت أن تعرف هذه النعمة فانظر إلى ضدها، لأن الإنسان لا يعرف نعمة الله عز وجل إلا إذا إيش رأى ضدها. فإذا رأيت من يعبد الأشجار والأحجار والأصنام، بل ويعبدون البهائم، يعبدون البهائم، فإنك تحمد الله عز وجل على أن هداك بعد أن أضلهم، أن هداك لها. إذا نعمة الإسلام نقول هي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، وذلك أنه إذا نظر إلى من أضله الله حمد الله عز وجل واعترف بنعمته، فإن الله عز وجل لو شاء لكنت مثلهم، كما قال ابن القيم: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. أيضا يكون التحدث بها باللسان، بأن يتحدث بنعم الله عز وجل على وجه الاعتراف والثناء. ولهذا قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. ويكون الشكر أيضا بالجوارح، بأن يستعمل نعم الله التي أنعم بها عليه أن يستعملها في طاعته وبحسب ما جاء الشرع به. فإذا كانت النعمة نعمة مال، استعمل هذا المال في طاعة الله وفيما يرضيه، وذلك بأداء الواجبات والمستحبات، فيؤدي الزكاة الواجبة ويبذل من ماله ما يكون نفقة ويغيث الملهوف وما أشبه ذلك. أنعم الله عز وجل على إنسان بعلم من شكر نعمة الله عز وجل عليه بهذا النعم، بهذا العلم، أن يعمل به وأن يبثه بين الناس، وأن يعلم الناس، يرشد جاهلهم ويعظ غافلهم وما أشبه ذلك. أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الجاه، يستعمل هذا الجاه فيما يرضي الله. فشكر كل نعمة بحسبها. وقوله واشكروا له، له هنا اللام تدل على الإخلاص، ففي قوله واشكروا له إشارة إلى الإخلاص، وذلك لأن الإنسان قد يشكر الله لأجل أن تستمر هذه النعمة. الإنسان قد يقوم بطاعة المنعم ويشكر الله عز وجل، لا لأن الله عز وجل هو الذي رزقه هذه النعمة، ولكن لأجل أن تستمر هذه النعمة. لكن تمام الشكر حقيقة أن يكون شكره لله عز وجل. وإذا شكر الله عز وجل، يعني كان قصده الأول والأخير هو شكر الله عز وجل، استمرت النعم وامتدت. وقوله واعبدوه واشكروا له، تأمل في الآية الكريمة، يقول الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فذكر العبادة وذكر الشكر بعد طلب الرزق. والحكمة من ذلك والله أعلم أن العبادة سبب لحصول الرزق، العبادة والتذلل لله عز وجل سبب لحصول الرزق، والشكر سبب لبقائه، واضح؟ نقول الله عز وجل قال: فابتغوا عند الله الرزق، ثم قال واعبدوه واشكروا له. لماذا قال واعبدوه واشكروا له؟ نقول لأن العبادة هي سبب حصول الرزق، فالإنسان إذا عبد الله وتذلل له رزقه الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا حصلت هذه النعمة وهذا الرزق، فاستمرارها ودوامها يكون بالشكر، فبالشكر تدوم النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر يزيد النعم، والمعاصي تزيل النعم، كما في الآية الكريمة: لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول: إليه ترجعون. إليه أي لا إلى غيره ترجعون يوم القيامة، فيجازى كل عامل بعمله. فالمصير إلى الله عز وجل، فالمصير إليه، والحساب بين يديه. إذن إليه ترجعون، يعني فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. مناسبة هذه الآية للباب أنها تدل على وجوب إفراد الله عز وجل، وجوب إفراد الله عز وجل بالدعاء والعبادة، لقوله فاعبدوه واشكروا له، أن هذه الآية تدل على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، لقوله فاعبدوه واشكروا له. طيب، وفي هذه الآية أيضا من الفوائد، منها أولا وجوب دعاء الله وحده، لقوله فاعبدوه. ومنها أيضا أن طلب الرزق يكون من الله لا من غيره، يقول فابتغوا عند الله الرزق. وفيه أيضا دليل على أن رزق الله عز وجل قريب المنال، قريب المنال وليس صعبا لقوله فابتغوا عند، والعندية تدل على القرب. ومنها أيضا وجوب شكر الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة لقوله واشكروا له. وفيها أيضا في قوله اعبدوه وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة، ومن ذلك الدعاء. وفي هذه الآية الكريمة أيضا إثبات البعث والجزاء، وأن الناس يبعثون ويرجعون إلى الله عز وجل فيجازيهم على أعمالهم. فالخلق لم يخلق عبثا ولم يترك سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وفي هذه الآية الكريمة أيضا أنه لا منافاة بين طلب الرزق والاكتساب وبين القيام بعبادة الله عز وجل، فلا تنافي ولا منافاة. فالإنسان بإمكانه أن يقوم بطاعة الله مع قيامه باكتساب الرزق وابتغاء الرزق، بل إن ابتغاء الرزق إذا أخلص الإنسان فيه لله صار من العبادة. فالذي مثلا يكتسب ويعمل لأجل أن ينفق على أهله وعلى ولده وعلى والده وعلى والدته، يعني ينفق على من تجب عليه نفقته، نقول هذا عمله عبادة. السبب نقول لأنه يقوم بتحصيل واجب، يقوم بواجب. فلا تنافي بين طلب الرزق وابتغاء الرزق وبين طاعة الله عز وجل. فالإنسان لا يميل إلى هذا أو إلى هذا، لأن الإسلام جمع بين خيري الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا. والناس في هذا بين طرفي نقيض، منهم من أشغلته الدنيا ولم ينظر إلى الدين وإلى عبادة الله، صار كأنما خلق ليعمر هذه الدنيا. ومنهم أيضا من على العكس، من انشغل بالعبادة والطاعة ولكنه أيضا صار عالة على غيره، ليس عنده ما يكتسب وليس عنده مال، وقصر في حق من تجب عليه نفقته، وكلاهما خطأ. الإنسان القصد تبلغ. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال ومن أضل، من اسم استفهام مبتدأ خبره أضل، والاستفهام هنا من أضل استفهام يراد به النفي والتقدير، لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله كما في نظائرها ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن كذب بآيات الله إلى آخره. فمعنى من أضل يعني لا أحد أضل، فالاستفهام هنا يراد به النفي. قال أهل العلم علماء اللغة والاستفهام إذا كان يراد به النفي فهو أبلغ من النفي المجرد، لأنه يكون مشربا يعني فيه معنى التحدي، فكأن المتكلم يقول بين لي إن كنت صادقا أحدا أضل ممن يدعو من دون الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله التقدير، بين لي أحدا أضل من هذا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، بين لي أحدا أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقوله ومن أضل، الضلال ضد الهدى، الضلال ضد الهدى، والضلال يكون بالخروج عن الصراط المستقيم والمنهج القويم. الضلال إنما يكون بالخروج عن الصراط المستقيم والمنهج القويم. فإذا خرج عن الصراط المستقيم الذي هو صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ضل، وبحسب خروجه يكون ضلاله. فمن خرج خروجا كاملا ضل ضلالا كاملا، ومن خرج شيئا ضل بحسبه. وقوله ممن يدعو متعلق بأضل، والدعاء هنا ممن يدعو يشمل نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فما هو دعاء المسألة يا معتوق؟ سؤال الله عز وجل الحاجات. طيب، ودعاء العبادة، ودعاء العبادة نعم. طيب، ما الفرق بينهما؟ سبق لنا في الدرس السابق سبق الفرق بين الدعاء المسألة ودعاء العبادة، قلنا يشتركان ويفترقان. فبماذا يشتركان يا أحمد؟ أي لأنهما يكونان من المؤمن. ها؟ يكونان من المؤمن، يجتمعان في حق المؤمن. طيب، وكلاهما فيه إظهار افتقار لله عز وجل. طيب، يفترقان أن المسألة يكون من الكافر بخلاف العبادة. نعم. أن دعاء العبادة خاص بالمؤمن، وأما دعاء المسألة فهو عام للمؤمن والكافر، فحتى الكفار يدعون الله عز وجل. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طيب، الفرق الثاني نعم أو جلب منفعة. طيب، أيضا رزق، أو ما حضرت، ما حضرت ولا نظرت. إيش معنى ما نظرت؟ يعني ما رجعت. نعم، دعاء العبادة يتعلق بتوحيد الألوهية، ودعاء المسألة يتعلق بتوحيد الربوبية. شو نعم؟ اي هذا هو دعاء في التعريف، هذا ما يحتاج. طيب، نعم، دعاء العبادة سؤال بلسان الحال. نعم، دعاء المسألة، احسنت، دعاء العبادة سؤال بلسان الحال، ودعاء المسألة سؤال بلسان المقال. وقد اجتمعا في الصلاة، فالصلاة فيها دعاء عبادة ودعاء مسألة، فالقيام والقعود والركوع والسجود دعاء بلسان الحال، لأنك لو سألت المصلي لماذا تصلي قال أرجو ثواب الله، فهو سؤال بلسان الحال. ودعاء المسألة سؤال بلسان المقال، إن يقول رب اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، وما أشبه ذلك. طيب، يقول مما يدعو، إذن يشمل نوعي الدعاء المسألة ودعاء العبادة. مما يدعو من دون الله أي من غيره ومن سواه، من لا يستجيب له، من هنا نكرة موصوفة أو اسم موصول، وهي مفعول لقوله يدعو، يعني ومن أضل ممن يدعو، إيش من، هي مفعول يدعو، وأتى بمن التي للعاقل، ومن أضل ممن يدعو، مع أن هذه المعبودات من الأصنام والأحجار والأشجار ممن لا يعقل، وذلك لأنهم لما عبدوها هؤلاء الكفار نزلوها منزلة من يعقل. فهمتون؟ لا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من هنا اسم موصول للعاقل، مع أن هذه الأصنام لا تعقل. فنقول هم لما عبدوها، هؤلاء المشركون لما عبدوا هذه الأصنام إنما عبدوها لأنهم نزلوها منزلة العاقل، فكأن الله عز وجل خاطبهم بمقتضى حالهم وبمقتضى دعواهم، لأن ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليهم، لأنهم يرون أن هذه الأصنام عقلة، بدليل أنهم يدعونهم، لكن مع ذلك لا يستجيبون لهم. يقول من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يستجيب أي لا يقدر على إجابته بإعطائه ما طلب. والاستجابة في الأصل قبول الدعاء وقضاء الحاجة، الاستجابة قبول الدعاء وقضاء الحاجة. فإذا قيل استجاب الله دعاءه أي قبله وقضى حاجته بأن ينال الإنسان مقصوده من الدعاء. وقول من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، يوم القيامة هو آخر الأيام، آخر الأيام، وسمي يوم القيامة هو آخر الأيام، وهو يوم الجزاء والحساب. وسمي يوم القيامة بهذا الاسم لأمور ثلاثة. يوم القيامة لماذا سمي يوم القيامة؟ نقول لأمور ثلاثة. الأمر الأول أنه يقام فيه العدل، والأمر الثاني أنه يقام تقوم فيه الأشهاد، والأمر الثالث قيام الناس من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إذن يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب، وسمي بهذا الاسم قيامة نقول لأمور ثلاثة. أولا لأن الناس فيه يقومون من قبورهم، قال الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. والثاني أنه يقام فيه العدل فلا يظلم فيه أحد، قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وثالثا أنه يقوم فيه الأشهاد، قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقوله إلى يوم القيامة، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يعني مدة مقامه في الدنيا. فهؤلاء المعبودين لا يستجيبون لهم مدة مقامه في الدنيا. وقوله إلى يوم القيامة، ظاهر الغاية إلى يوم القيامة أنه بعدها تنفع الإجابة، أنه بعده تنفع الاستجابة. انتبه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فظاهر الغاية إلى يوم القيامة أنه بعدها، يعني بعد يوم القيامة، تنفع الاستجابة، مع أن الأمر ليس كذلك. فكيف قال إلى يوم القيامة؟ فيجاب عن هذا من وجهين أو من أحد وجهين. الوجه الأول أن المراد بالغاية هنا التأبيد، الغاية هنا ليست على بابها وإنما هي يراد بها التأبيد، كقوله عز وجل عن إبليس وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، يوم الدين. فهل بعد يوم الدين تنتفي اللعنة؟ لا، واضح. فالغاية تأتي أحيانا بمعنى التأبيد. والثاني، الوجه الثاني، أنه إذا انتفت استجابتهم قبل يوم القيامة فانتفاؤها في يوم القيامة من باب أولى، لأن الأمر يوم القيامة لله عز وجل، الأمر يوم القيامة لله عز وجل، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذن الآية، قد يقول قائل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، مفهومه أنه بعد القيامة، بعد يوم القيامة يستجيبون، يعني ما بعد إلى يستجيبون. فنقال عن هذا إن الغاية هنا إيش يراد بها؟ التعبيد. أو إذا انتفت الاستجابة في الدنيا مع أن بإمكانهم فانتفاؤها يوم القيامة من باب أولى. يعني يوم القيامة لا أحد يملك لأحد نفعا ولا ضرا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يقول وهم عن دعائهم غافلون. هم أي المدعوون عن دعائهم، أي عن دعاء من دعاهم. فالضميران هم ودعائهم عائدان على من؟ في قول من لا يستجيب له، فهمتم؟ وهم عن دعائهم غافلون، هنا ضميران، ضمير الفصل هم والضمير في قوله دعائهم، هذا يعود على ماذا؟ يعود على من؟ من لا يستجيب له. ولكن هنا روعي معنى من، فجمع في قول وهم بعد أن راعى لفظها وقال يستجيب، ولم يقل يستجيبون. ومن يجوز أن يراعى لفظها وأن يراعى معناها، واضح ولا؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيبون له، فهمت؟ هذا لو راعى ماذا؟ لو رأى المعنى، لكن رأى اللفظ. وبعدها قال وهم عن دعائهم، فراعى المعنى. ولو رأى اللفظ قال وهم عن دعائه غافلون. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، شف ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، راعى لفظ من يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، كان مقتضى السياق خالدا فيها، قال خالدين فيها، خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. تبعنا يا عبد الله؟ نقول من هنا، شوف في الآية الكريمة في سورة الطلاق ومن يؤمن بالله، من هنا اسم موصول أو شرطية، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، شف يعمل عاد على من باعتبار اللفظ، ويعمل صالحا يدخله، شف ويعمل واحد، ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. في الآية الكريمة خالدين كمقتضى السياق خالدا، يعني يعمل خالدا، لكن قال خالدين، ففي يعمل راعى اللفظ وفي خالدين راعى المعنى، ثم أيضا راعى المعنى مرة ثانية فقال خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له، فراعى لفظ من قد أحسن الله له رزقا. يقول وهم عن دعائهم غافلون، أي لا يشعرون بدعاء من دعاهم، لأنهم إما أموات وإما جماد وإما ملائكة مشغولون بما خلقوا له، وإما ملائكة مشغولون بما خلقوا له. فالمدعوون عن دعاء عابديهم، فالمدعوون عن دعاء عابديهم غافلون، لأنهم إما أموات غير أحياء، وإما أنهم جماد، وإما أنهم أحياء كالملائكة لكنهم قد انشغلوا بما خلقوا له، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يقول عز وجل وإذا حشر الناس، حشر الناس أي جمعوا ليوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كانوا أي الآلهة التي يدعونها من دون الله لهم أعداء، أي أن المعبودين يعادون العابدين، المعبودون يعادون العابدين ويتبرؤون منهم، فيقولون أنتم أعداء لنا ونحن منكم براء، كما قال الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال وكانوا بعبادتهم كافرين، أي كانوا بعبادة عابديهم كافرين، المراد بالكافرين هنا جاحدين، جاحدين. ولذا قال وكانوا بعبادة كافرين أي جاحدين. وهذا الجحد إما بلسان الحال وذلك بالبراءة منهم، وإما بلسان المقال. إذن وكانوا بعبادتهم جاحدين أي أن المعبودين يجحدون العابدين، إما بلسان الحال وذلك بالتبرؤ منهم، وإما بلسان المقال بأن يقولوا. ولهذا قال الله عز وجل في سورة يونس وقال شركاؤهم، شف ما كنتم إيانا تعبدون، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فالعابدون يقول فالمعبودون يقولون للعابدين ما كنتم إيانا تعبدون. طيب مناسبة هذه الآية للباب ظاهرة، وهي أن من دعا غير الله عز وجل فهو أضل الضالين، وإن شئت فقل ضلال من دعا غير الله، وأنه لا أحد أضل منه. فدل ذلك على أن الدعاء عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر. أما ما فيها من فوائد فيستفاد منها فوائد، منها أولا أن الدعاء عبادة، وقد تقدم لنا الدليل على ذلك كما قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة. وفيه أيضا دليل على أن الشرك أعظم الضلال، فأعظم ضلال يضله الإنسان هو الشرك، الشرك بالله عز وجل. لا أحد أضل ممن أشرك بالله تبارك وتعالى. وفيه أيضا بيان شقاوة من يدعو من دون الله في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا لا يستجيبون له، تتعلق قلوبهم بهؤلاء المعبودين ولكن لا ينفعونهم ولا يستجيبون لهم، هذه شقاوة. وفي يوم القيامة أيضا شقاء آخر، وهو أنهم يتبرؤون منهم ويقولون ما كنتم إيانا تعبدون، فجحدوا عبادتهم وجحدوا دعاءهم إلى غير ذلك. وفيه دليل أيضا على إثبات البعث والجزاء، وأن الناس يبعثون ويجازون على أعمالهم. فالله عز وجل إذا لما خلق الخلق لم يخلقهم لأجل أن يتنعموا في الدنيا ثم يموتوا، بل خلقهم لأمر عظيم وهيئهم سبحانه وتعالى لخطب جسيم، ثم بعد ذلك يجازيهم على أعمالهم، إن عمل خيرا حصل خيرا وإن عمل شرا حصل شرا. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت سوف تجازى وسوف تحاسب، لا كما يقوله نسأل الله العافية بعض الملاحدة، يعني بعض الملحدين يرون أنه ليس هناك بعث وليس هناك جزاء، وأن الخلق أرض تبلع وأرحام تدفع، يقول ما فيه لا جنة ولا نار ولا بعث ولا جزاء، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. وفي هذه الآية أيضا دليل على أن الأوثان والأصنام لا تسمع من دعاها ولا تستجيب له، خلافا لما يعتقده المشركون، فهي لا تملك لهم نفعا ولا ضرا. ولهذا قال تبارك وتعالى من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. طيب نقف على هذا أساس إن شاء الله، بقى الآية والحديث نكملها يوم السبت إن شاء الله. نعم. وش المقصود؟ سؤال. نعم الشهود يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. نعم اي نعم لكن هم يعبدون اكثرهم يعبدون الملائكه. وش الدليل على الملائكه؟ انت راح على سبيل التمثيل يعني مو بسبيل الحصر، لكن ذكرنا الملائكه لان الله عز وجل ذكر ذلك. ويوم يحشرهم فيقول الملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك.